هل هذا الذي أعتق إنما جنى على ملك الآخرين بالإفساد إن كان لا يستطيع أن يدفع؟ وهذه مسألة تختلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قولان عند الفقهاء. السادس والعشرون: الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب، إما صريحا كما في بعض الروايات يقوم عليه قيمة عدل فيدفع لشركائه حصصه. إذا من الذي يدفع؟ يدفع الذي أعتق الجزء الأول. وإما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى، وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين. إذا كان ليس عنده، هل يعتق على من أعتق الجزء الأول أم يكون هذا من المال العام حتى لا نقسم العبد إلى عبد مبعض فيدفع الذي أعتق حصته وبيت المال إنما يتكفل الآخر، أم مقتضاه على الرأي الآخر أنه إذا كان موسرا فإنه يجب عليه أن يتمم قيمة هذا العبد؟ وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه، يعني يصبح العبد مبعضا يفعل فيه ما شاء. وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها. الأصل العبد لا يقاتل إلا إذا هو رغب وأذن له سيده بذلك. قال: عندما أبلى في القادسية بلاء حسنا، يعني قاتل قتالا، أحب أن يعتقوه إكراما له، فأرادوا عتقه وكنت صغيرا، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه رأى أن التوزيع في هذا الأمر إنما يكون على قيمة الحصص، ولذلك رأى أنهم إذا أرادوا أن يعتقوا هذا النصيب أفسدوا على ذلك الصغير نصيبه، فأراد أن يترك ذلك وأن يعتقوهم وأن يكون نصيب الآخر حتى يبلغ، وبعد ذلك فإما أن يفعل بمثل ما فعل يتمم العتق أو أن يأخذ نصيبه. وفي رواية عن الأسود قال: كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا، فإن رغبوا بما فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم. فقال بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم. والإسناد صحيح، غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما. وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه. إذا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما أراد وبين أنه إذا قام البعض بعتق النصيب كانت النتيجة أنه يفسد النصيب على الآخرين حتى ولو كانوا صغارا، فهذا إما أن يدفعوهم وإما أن يضمنهم. فلذلك رأى الشيخ أن يأتي لنا بكل الأقوال التي فيها، هل هذا يسري على من أعتق أم هذا يسري على بيت ما عن هذا كان في مسألة العبد. لو كانت المسألة أخرى بعض الناس يزيد زيادة ضرر، ولذلك يرفع أحيانا في السعر إذا كانت هنالك مزايدة وهو لا يريد الشراء. أما إذا قام بعض الناس وجعل القيمة تماما قيمة عدل، عند ذلك اتفق الناس على ذلك ولم يقيم الجزء فقط بل قيم الكل بحسب كل زمان. فالتقييم اليوم يختلف عن التقويم غدا زيادة كان أو نقصان. الثامن والعشرون استدل به أو استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة. إنسان أتلف شيء وليس له مثل، مثلا هذا الكأس له يوجد مثليات. ما معنى مثليات؟ يعني يمكن أن تحصر بكيل أو تحصر بوزن. فهذه المسألة بسيطة، إذا كنت لا تريد أن تأتي بقيمتها تأتي بمثلها. أما الشيء الذي لا مثل له فماذا نفعل؟ لا بد من تقويمه من أجل ضمانه. ولذلك المثل إنما يكون بالقيمة لا بالصورة. فقد يكون مثلا الآن عندي ماعز وماعز لنفترض، من الممكن أن تكون صورة واحدة الشكل واحد لكن القيمة مختلفة. هذه قيمتها 10,000 وهذه قيمتها 100,000، وذلك لاختلاف الرغبة فيها. ولذلك الشيخ إنما عبر فقال إنما الأمثال هذه من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة، حتى لا يأتي بعض الناس ويأخذ أفخر الأشياء في رغبة الناس على الأقل ثم بعد ذلك هذه مثل هذه، لا هذه ليست لها مثل. الثلاثون قال التاسع والعشرون اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس. طبعا قد يكون الشيء واحدا لكن تختلف صفاته حتى في النكاح مثلا، كما قالوا ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. فأحيانا بعض الناس ربما يرغبون في فتاة إما لحسبها وإما لنسبها وإما لمالها وإما لجمالها، فبعد ذلك وما هذه الصفات المرغوبة في هذه البلدة، عند ذلك يختلف قيمة مهرها مثلا. وكذلك لو كانت الأشياء التي يرغب الناس فيها، فمثلا ربما يرغب الناس في أشياء في هذه البلدة تختلف عن البلدة الأخرى في نفس هذه البلدة. عندما يأتي العادل يقوم عرفا وينظر إلى الصفات التي يرغب الناس فيها في هذا الشيء فيقيمها على حسب هذه الصفة. الثلاثون فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصه. قال يونس بن يزيد عن ربيعة سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فقال ربيعة عتقه مردود، فقد حمل على أنه يمنع عتق المشرع، يعني لا يريد أن يقول نصف هذا العبد. طبعا لا يقسم العبد كما تقسم قطعة القماش أو يقسم مثلا كيس من الأرز، وإنما هو مشاع، يعني في كل ذرة من ذراته هذا يملك النصف وهذا يملك النصف. ولذلك على رأي ربيعة أن العتق مردود حتى يتفق مع شريكه، إما أن يسري عليه العتق أو أن يعتق شريكه هذا النصف. الحادي والثلاثون ظاهر تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصه، لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق. وعلى قولنا إنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء، يعني بمجرد مسألة لفظية لكن كيف يترتب؟ اعتقت نصيبي هل يقوم فأعطي الشركاء؟ عند ذلك يصبح العبد عتيقا أم اعتقت يقف في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العدل، والثاني يعجل بإعطاء القيمة، والثالث أنه موقوف، فإن أعطى القيمة ثبتت السراية من وقت العدل. وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث، يعني الخلاف كما قلت إما بمجرد العتق يصبح حرما وبعد ذلك يدفع النصيب إلى شريكه، والثاني موقوف حتى يدفع النصيب إلى شريكه، يعني يعتق بإعطاء القيمة، والثالث ننظر عند ذلك إن أعطى القيمة وقت العتق ثبتت السراية، وإلا طبعا والسراية إنما تكون من اللحظة التي أعتق فيها العبد أولا، وهذا هو نص الحديث. الثاني والثلاث قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، فهم منه عتق ما عتق فقط، لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع، أعني عتق الموسر، فيكون عتق الموسر لا يقتضي. نعم يبقى هنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرفق أو يستسعي العبد فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرفق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا نحن من بداية الكتاب إلى هذا الحديث لم نرى الشيخ قد توسع توسعا كبيرا كما توسع في هذا الحديث، ومع هذا فإني لم أقل عليكم في البحث في هذا، وكنت آخذ ظاهر الكلام ولا أريد التفصيل فيه كما قلت في أول الحديث، وذلك لعدم وجود العبيد غالبا في هذه الأيام، ولكننا نستفيد على الأقل من حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا الحديث ورد في الصحيحين، فعلينا مثلا أن نحمله وأن نفهمه، وعلينا أن نعلم ونفهم كلام ربنا وكلام رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس والعشرون بعد الأربعمائة، وهو الحديث الثاني من كتاب العتق، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك، شقص القسم، فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدله، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. فيه مسائل، المسألة الأولى في تصحيحه، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح الذي اجتمع عليه يعني البخاري ومسلم، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقل، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات، فلنقتصر على هذا القدر هاهنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين، ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله. المسألة الثانية قوله من مملوكين يعني عم الذكر والأنثى معا، وهو أدل من لفظ من عبد، لأن العبد إنما يقصد به الذكر إذا أطلق، أما كلمة مملوك فهذه أوضح لكثير بأنها كل مملوك، وهذا يشمل الذكر ويشمل الأنثى في آن واحد، على أن مسألة لفظية، هل إذا أطلق العبد يسري هذا على الرجل والمرأة؟ وإذا أطلق المملوك هل يقصد بذلك الرجل والمرأة في آن واحد؟ لذلك كل الكفارات التي جعلها الله تبارك وتعالى نتيجة لأخطاء بعض الناس في عباداتهم أو في أيمانهم أو في بعض يعني ما أوجب الله تبارك وتعالى عتق الرقبة، نجد في ذلك أنه لو أعتق ذكرا أو أعتق أنثى كل ذلك يصح ما دام أنه لا يوجد فيه عيب مخل بالعمل. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه، قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العبد، لأنه لو عتق بنفس العبد سراية فتخلص على هذا التقدير بنفس العبد، واللفظ يشعر باستقبال خلاصه، إلا أن يقدر محذوف كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا، وهذا ما قلناه على الرأي، من أعتق شخصا عند ذلك قوم عليه الباقي ويجب عليه أن يدفع لشركائه قيمة الباقي. المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام في ماله يستدل به على خلاف ما حكي عمن يقول إنه يعتق من ماله من بيت المال وهو مروي عن ابن سيرين، فعليه خلاصه كله من ماله، من مال من؟ من مال المعتق. المسألة السادسة قد يستدل به لمن يقول إن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول مصيرا، لأنه لو أعتق ونفق لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله، لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث، فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العتق على المعتق الأول فيكون دليلا على السراية بنفس العتق، ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها من قوله قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه قصصهم وعتق عليه العبد، فإن ظاهره ترتب العدل على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عمل به. يعني يبقى الأمر كما ذكر الأقوال الثلاثة، هل يسري بنفس العتق أم يقوم بعد ذلك وإن كان الشريك مسرا وأراد العتق حتى، أم هذا الإنسان يقوم عليه وبعد ذلك إن كان مسرا فعليه هو أن يدفع لشركائه قيمة حصصه. المسألة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه كله من ماله يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار الموت. المسألة الثامنة قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن له مال ظاهره النفي العام للمال، وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه، فإذا كان معه هذا القدر وزاد عن نفقته ونفقة عياله ولم يكن بذلك، يعني كما يحدث هذا للمفلسين. المسألة التاسعة قوله عليه الصلاة والسلام استسعى العبد أي ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق، وشرط مع ذلك أن يكون غير مشكوك عليه، وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة. فكيف يفك الباقي؟ هل من على ثلاثة أقوال ونكررها؟ أولا من العبد الذي من الشخص الذي أعتق العبد من شريكه إن كان مسر من بيت مال المسلم. المسألة العاشرة الذين قالوا بالاستسعاء يعني صحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى، أعني دلالة قوله عتق منهما عتق على رق الباطن، ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة، والظاهر تجيب هذه الدلالة على الأخرى. إذن إذا لم يكن في قدرة هذا الإنسان فإنما يعتق منه ماذا؟ فقط النصيب، وبعد ذلك يفكر هذا العبد في الطريقة التي يعتق في الأمر الآخر. الحديث الأخير في هذا الباب باب بيع المدبر، والمدبر قلنا هو الذي قال له سيده وهو في حياته، قال أنت حر دبر حياتك. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا، فالحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر. وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور فإذا احتج عليه بهذا الحديث يرى جواز بيع كل مدبر، يقول أنا أقول به في صورة كذا، والواقعة واقعة حال لا عموم لها، فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فلا تقوم عليه الحد، فلا تقوم علي الحجة في المنع من بيعه في غيره، كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور من مذهبه. ومذهب الشافعي جواز بيعه مطلقا، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلاته على أشرف خلقه محمد وآله. العبد المدبر هو عبد يصبح حرا بعد وفائه بعد موت سيده، ولكن إذا لم يكن له مال غيره يعتبر هذا من الوصية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما باعه هذه حالة خاصة، إنما باعه من أجل أن يقسم، أن الوصية لا تزيد إلا لا تزيد على الثلث، فكان من جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذا الأمر من أجل أن تكون الوصية في شيء وأن يكون الباقي للورثة، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في كل مال. والسؤال هنا هل يكون العبد المدبر من كامل المال أم من الوصية؟ إن كان من كامل المال فمعنى ذلك صار حرا، وإما إن كان من الوصية فكل عمل فيه در لله تبارك وتعالى ويكون بعد الموت إنما هو من الوصية. فيا ترى هل هذه واقعة حال؟ يعني يا أخوان مسألة واقعة الحال أنها لا تتعدى إلى الآخر. ألا ترى ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت زوجتي في نهار رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم، هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الصدقة وتصدق عليه من أجل أن يقوم بكفارته، قال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر. قال اذهب فأطعمه أهلا. انظر لو وقفنا هنا هذه واقع الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وهذه المسألة لا تتعداها إلى الغير، فلا يقول بعض الناس إذا كان فقيرا والله أنا أطعم أهلي كما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، لا، بل تبقى في ذمته. وسلم أعتق عنه، يعني دفع عنه هذه الفدية. وبعضهم يرى أن هذه خصوصية لهذا الإنسان لا يقاس عليه. فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بإنهاء هذا الكتاب على مدى يعني 202 من الأيام أو من الدروس التي مرت معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحيفة حسناتنا جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن نفهم شريعة ربنا تبارك وتعالى، وأن يكرمنا يوم القيامة، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نحن في الغد سنقوم بالعودة إلى كتب الفقه مرة ثانية، وسنبدأ بكتاب آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى نعود يعني إلى الفقه الشافعي كترتيب أبواب الطهارة، الصلاة، الزكاة، هكذا. وهذا قد مر معنا هذا الكتاب في أحاديث الأحكام، واستفدنا منه كيف أن العلماء يستنبطون الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم